ويصل إليه النعيم في محله، وروحه تنقل إلى دار الكرامة إلى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح أن الروح المؤمنين طائر يسبحه في الجنة، وأرواح الشهداء في أزواج طير الخض تسبحه في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. والمؤمن يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فيقال هذا مقعده من الجنة، ويأتيه من ريحها ونعيمها، وهذا مقعدك من النار كفاك الله إياه ومنعك منه بسبب طاعتك وتوحيدك، والكافر ضد ذلك. فالمقصود أن الميت في أي مكان في هدم أو في غيره يناله ما وعده الله من خير وشر. نعم، شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم.